هل يجوز قضاء السنن الرواتب؟ نعم، لو فاتت الراتبة لشغل لا بأس أن تقضيها متى ما فرغت من شغلك، يعني فقد قضى النبي عليه الصلاة والسلام راتبة الظهر البعدية بعد العصر.